يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هي ضوابط خروج الإنسان من منهج أهل السنة والجماعة؟ إذا خالف أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة، إذا خالف أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة خرج من السنة وخرج من السلفية. المسألة أصول، ليست مسألة فرعيات أو جزئيات، لكن أصل يتبنى أصلاً يخالف منهج أهل السنة والجماعة ثم يكون على هذا الأصل. أما كل إنسان عند الشيء من المخالفات لا يستطيع تقول هذا ليس بسلفي ليس بسني لمجرد مخالفة في جزئية واحدة، والله أعلم. هذا الذي نعرفه من كلام العلماء عموما من حيث يقولون إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة أو أكثر من مخالفة الفروع جزئيات، ما هو جزء جزئيات وإن لم تبلغ إلى حد الأصل لكن أكثر من مخالفة جزئيات، فنذكر هذا، يعني نذكر عن العلماء هذا، عن الشاطبي العثيمين بعض العلماء يقولون هذا، والله أعلم.